من الإعطاء، إعطاء المال ابتغاء وجه الله، أن يخلف الله عليك ما هو أعظم من المال وهو الحكمة. فيبين الله عز وجل أن من سعته أن من أعطى شيئا من لعاعة الدنيا عوضه الله وأخلف عليه بصلاح قلبه وبنور بصيرته وبأن يعطيه أفضل ما يعطي عبد وهو الحكمة. والحكمة قد تنوعت عبارات السلف فيها تنوعا كثيرا، وكلهم يدورون على شيء واحد وهي مأخوذة من إحكام الشيء. فبعضهم قال الفهم في القرآن، وبعضهم قال السنة، وبعضهم قال علم النبوة، وبعضهم قال معرفة الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه، وبعضهم قال الإصابة في القول والعمل، وبعضهم قال تنزيل الشيء في منزله، كلهم يدورون على شيء واحد. بعضهم قال ورع، وبعضهم قال خشية الله، كلهم يدورون على أن الله يعطيك شيء تحكم به أمرك. والحكمة كما تقدم جامعها هو أن تضع الشيء في موضعه تماما في زمانه الصحيح وفي مكانه الصحيح في التصرف الصحيح، وهي لب العلم. ولذلك ماذا يسمى الطبيب؟ حكيم. من بين العلوم والمعارف يسمون الطبيب حكيم، لأن الطب ليس معارف فقط، الطب هو معارف سابقة ومعرفة بواقع الشخص وإعطائه العلاج الصحيح في عمره المناسب له وفي الوقت المناسب وفي الزمان المناسب وبكمية مناسبة. يعني فيه عدة أشياء كثيرة تدور في ذهن الطبيب حتى يصف لك الدواء، يعني العوامل كثيرة، أحيانا السن يؤثر، الحساسية اللي فيك، الواقعك، الشتاء، الصيف، الليل، النهار، يعني أشياء كثيرة جدا. فهو يسمى الحكيم لأنه يأخذ من مخزونه المعرفي ويعطيك الشيء، يعني يحاول أن يصيب ما يصلحك تماما، ولذلك سمي حكيما على هذا قس. فالحكمة هي لب العلم. رب شخص له معارف وليس بحكيم، ورب شخص عنده عقل لكن ينقصه العلم، وأعظم ما يمد الحكمة هو العلم. فإذا جاء حكمة وعلم وعقل، فكما قال القائل إذا هما اجتمعا لنفس حرة بلغت من العلياء كل مكان. إذا كان عنده مخزون من علم النبوة ثم يعرف متى يتكلم ومتى يتصرف ومتى يضع الشيء في موضعه ويحسن الفهم عن الله وعن رسوله، وأول ذلك وآخر هو عطاء من الله. قال تعالى يؤتي الحكمة من يشاء. فتجد حتى في العلماء السابقين، حتى في علماء السلف، من يشذ كثيرا في فتاواه، ويعني إذا راقبته طويلا تجده يعني وإن كان رجل صالح وتقي لكن ما أعطي حسن الإصابة في الفتوى، وهذا معروف عند السلف، ومن راقب أقوالهم يجد هذا الشيء، يجد ليست خطأ أو خطأين أو زلة أو زلتين أو شذوذ أو شذوذين، لا، تجد أنه ما أوتي حسن الإصابة في الفتوى، وبعضهم لا أوتي حسن الإصابة، وهذه عطاء من الله. لكن هذا الذي حرم من الفتوى تجد أعطي حسن التفسير أو حسن العبادة أو حسن كذا. قال تعالى يؤتي الحكمة من يشاء. والله لو كما قال المطرف قبل قليل، لو كانت الدنيا كلها عندك وأنفقتها وأعطاك الله الحكمة لكان ما عوضك أضعاف ما أنفقت. ماذا أنفقت؟ أنفقت دنيا على اسمها دنيا، والحكمة هي شرف لك تهذيب. ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. هذه أحد الوعد على الإنفاق، وما يذكر إلا أولو الألباب. أكثر الناس لا يبغى فلوس، يعني أكثر همه الدنيا، يبغى مراكب، يبغى نساء، ويبغى قصور، لكن ما يتذكر ويعرف ما ينفعه إلا أولو الألباب، لأن أكثر الناس القشر كبير واللب صغير، ثم على حسب ما أعطاه الله عز وجل، إلى أن يصل بعض الناس يكاد أن يكون كله لب، كما وصفوا بعض الصالحين، أظن إبراهيم الحربي قال رأيت أحمد بن حنبل رحمه الله فكأن الآخرة بين عينيه، ورأيت لا رأيت بشر كأن الآخرة بين عينيه، ورأيت أحمد بن حنبل فكأنه جبل نفخ فيه الروح، ورأيت أبو عبيد القاسم بن سلام فكأنه عجن عقلا من رأسه إلى أخمص قدمه، كأن كله لب، يعني من حسن تصرفه. فالمراد أن اللب هكذا، إذا قسناه على الفواكه بعض الناس فيه لب وبعض الناس لب صغير، وما يتذكر إلا أولو الألباب وأصحاب العقول. واللب يزيد، يزيد بالتجارب وبالوحي وبمجالسة الناس وبغيره. ثم قال تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر، أنواع موجودة حتى في الجاهلية، فيه تبرع ابتدائي وفيه تبرع مشروط، إن أعطيتني أعطيت وإن شفيت مريضي فعلت، وإن كذا استخرج به من البخيل. وفي شخص ينفق من تلقاء نفسه: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه جل وعلا، ويعلم الدافع له، يعلم يعني الأشياء الدقيقة لتكون في النوايا. ما الذي حملك على هذا؟ لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصى، فإن الله يعلمه. وما للظالمين من أنصار، إذا جاء يوم القيامة الظالم ما له نصير، يقول أنا أنفقت لكي أبتغي وجه الله، يقال كذبت، أنفقت ليقال هو جواد، هو منفق، هو سخي، أنفقت تريد كذا، تريد الرئاسة، تريد كذا، يعني نيات الناس لا تنحصر، كل ينفق وكل له غاية في إنفاق. ثم قال تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعم ماهي، وهذه والله أعلم أعظم ما تكون في الفريضة، فإن الفريضة الأحب فيها الإظهار لأنها شعيرة، وكما قلنا مرارا كل شيء من ديننا هذا فيه شعائر وفيه سرائر. فمثلا الصلاة، أفضل صلاة الرجل في بيته سرا، ما حد يراه إلا أولاده وأهله، وأحيانا ما حد يراه إلا المكتوب، فإن أفضل ما تكون علانية لإقامة الشعار. كذلك النفقات، أفضل النفقة أن تنفق ما تدري يمينك ما أنفقت شمالك، أو لا تعلم شماله ما أنفقت يمين، يعني حتى اليدين واحدة ما تدري عن الأخرى من شدة الإخفاء، ما أقرب اليدين إحداهما من الأخرى، فقال أنفق نفقة حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، أخفاها، هذا أفضل شيء. لكن في الزكاة الواجبة وحق الله عز وجل لا، لأن هذا كل الناس يشتركون فيه، وهذا ما في لحد منا عليه، هذا فرض. فإن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، هذا من حيث الفريضة. وأحيانا حتى في التطوع يحف سبب يكون العلانية أحسن من السر، كذاك الرجل الذي لما جاء لمجتاب النمار والدافة هذه من قبيلة من العرب مشقوق ثيابهم وفي فقر شديد، والنبي صلى الله عليه وسلم لما رآهم تغير فأمر بالصدقة، فقام رجل من الصحابة وبادر وذهب إلى بيته وجاء بسرة تعجز يده عنها أو كادت، يمكن حصيلة عمره كله، فوضعها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم أمام الناس لكن بنية صالح، فأخذ وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتهلل، وانهمر الناس بعده، فقال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل به. أحيانا الناس فيهم تلك أو فيهم كذا، فإذا بادرت وجاءوا على أثرك يكون خير، وينبغي للعبد أن يضرب بالسهمين، يكون له صدقة علانية وصدقة سر، والسر أكثر كما سيأتينا، ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، فبدأ بالليل وبدأ بالسر. قال هنا: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لك، خير لك في نيتك وخير لك في عاقبتك، إذا أخفيتها بينك وبين ربك ما أحد يعلم عنك فهو خير لكم، ويكفر عنكم من سيئاتكم. الإنفاق هذا من أعظم أسباب تكفير السيئات، لأنه يطفي غضب الرب، لأنه برهان على الإيمان، لأنه دليل على تقديم الآخرة على الدنيا. فأنت الآن هذا المال حاضر في جيبك والمقابل موعود به، فما أحد ينفق الحاضر على أمل غائب إلا رجل مؤمن مصدق بوعد الله، فهو يقول: أنفق ما في يدي وأرجو من الله الخلف. ولذلك قال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. قال ابن عباس وغيره: صدق بالحسنى صدق بالخلف من الله، والخلف قد يكون الحكمة، قد يكون ذرية الصالح، قد يكون الخلق الحسن، قد يكون العلم النافع. الخلف ليس فقط تنظر في هذا الباب، تنترض الدنيا، الله يختار لك ما لا تختار لنفسك. قال: والله بما تعملون خبير. وأيضا الخبرة ليست العلم فقط، وهذا أيضا موجود عند الناس، يقولون فلان خبير، ما يسمونه خبير إلا إذا كان ممارس ومجرب وراسخ ومحترف وكل شيء، فيقولون خبير، لله المثل الأعلى. فالله خبير بما تعملون، الخبرة التامة، وعنده الخبر التام المحيط بكل شيء، بتفاصيل النيات وتفاصيل الظروف وما عندك، وهل أنت صحيح شحيح، وهل أمهلت حتى بلغت الحلقوم، وماذا أردت وماذا فعلت وماذا أبقيت وماذا تركت، خبير سبحانه وتعالى. ثم قال: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. هذه والله أعلم قال كثير من السلف إنها نزلت في الإنفاق على الكفار في غير الصدقة الواجبة، الزكاة الواجبة، فإن الواجبة باتفاق المسلمين أنها تؤخذ من أغنياء المسلمين وترد على فقراء المسلمين، ولا شك في هذا البت. ولذلك ينتبه لا يصير الفقير اللي تعطيه الزكاة تارك صلاة، فإنه ليس من أهل الزكاة إن كان تارك صلاة. حتى لو كان عندك في الحارة ولا ابن عمك ولا قريبك، إذا جيت تعطيه تشوفه بعيد عن الشرك، متبرئ من الشرك وأهله، محافظ على الصلاة، لأن الزكاة ما تبرأ الذمة حتى تضعها في يد مسلم، مسلم ظاهرا، الباطن الله أعلم به. أما صدقة التطوع فلا مانع من إعطاء الكفار. أسماء أرادت أن تعطي جدها أبو قحافة في مكة وأمها كانت كافرة، وصفية أقارب لها يهود، واللي عندها أقارب أو أحلاف من بني قريظة والنظير واللي لهم أقارب كفار، فسألوا فنزلت هذه الآية: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. مع أنه قال في الآية الأخرى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالهدى الهدى الذي مع النبي صلى الله عليه وسلم هو التوضيح والتبليغ والدلالة، والهدى الذي ليس له وليس بيده فضلا عن من دونه الهداية والفهم وفتح مغاليق القلوب، خلافا لمن يقولون الآن لا تقوم الحجة حتى تهديه ويفهم. الفهم ليس بيد أحد، ولكن الله يهدي من يشاء. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. هل الله عز وجل يصل إليه شيء؟ هل هو محتاج إلى دراهمنا أو أموالنا؟ إنما هو تنفق لنفسك، توطئ لنفسك، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، وهي أشرف صدقة، ولكن يناله التقوى منك. يعني يصل إليه الخلاصة، ماذا فعلت؟ هذا اختبار فقط، وهو مستغني جل وعلا. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. يعني النفق اللي تنفعكم ما كان ابتغاء وجه الله والنظر إليه في الآخرة وابتغاء رضوانه. وما تنفقوا من خير، أي خير، يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون، لا تخاف. كما قال ابن مسعود للي كان يعدون، قال: عدوا سيئاتكم، أما الحسنات أنا ضامن، ما يضيع عليكم منها شيء، لا تخافوا، في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وحتى السيئات ما تضيع، لكن قال: عدها حتى تستعتب وتستغفر. ولا تحقر من معروف شيئا. عائشة رضي الله عنها كان عندها عنقود عنب، فجاءت مسكينة أعطتها عنبة، فاستغرب من حولها، فقالت: إن الله يقول: ومن يفعل مثقال ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. العنبة هذه كم فيها من مثاقيل الذر؟ والله يقول بالذرة الحساب، العنبة الواحدة كم فيها من ذرة. فلا تحقر من معروف شيئا، فإن أدنى منه العدم، الإعدام، قدر ما تستطيع. قال تعالى: يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. ثم قال: إن شئتم الوجه الصحيح للإعطاء للفقراء، هذه واحدة، الذين أحصروا في سبيل الله وهم فقراء المهاجرين، قليلين لا يستطيعون الجهاد ويغنمون أموال الكفار، ومحاصرين لا يستطيعون أن يتحركوا لأن الأرض كلها كهر، فأحصروا تعلقوا. يعني وضعهم في المدينة في أول الإسلام كان وضع شديد، فقراء المهاجرين، وسماهم الله الصادقين. قال: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هم الصادق، يعني الصدق كله تحقق فيه. فكانوا رضي الله تعالى عنهم لا يستطيع تجارة ولا يستطيع جهاد ولا يستطيع يتحرك، والمدينة بلد جوع، بلاد بين حرتين، وكل في مزرعته، وما في حركة. ومع ذلك كانوا في غاية التجمل وفي غاية التعفف وفي غاية الصيانة، ورضي الله عن الأنصار. ولذلك أبو بكر كان يتمثل في الأنصار بأبيات حسنة لطفيل الغنوي، يقول فيها أبو بكر الصديق، دائما يحب الأبيات هذه، الصديق يتمثل بها في الأنصار، يقول: ولو عن الأنصار، هذا لأبيات لطفيل، يعني يقول: لو الذي لاقوه منا لاقته أمنا في العالمين لملتي، لو اللي لاقوه الأنصار منا المهاجرين تلاقيه أمهاتنا لملتي، هم خلطونا بالنفوس وألجأوا إلى غرفات ألجأت أدفأت وأضلت. فلله در جعفر لما يقول النعل أزلقت وكذا، فيقول إنهم خلطونا بالنفوس وأدخلونا في غرفات أدفأت وأضلت، ولو أن اللي لاقوه الأنصار منا لاقته أمهاتنا لملتي. وهذا كله من باب شكر النعمة رضي الله تعالى عنه. وكانوا هكذا، وكان الأنصار قد جاءوا أول الأمر وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم نقسم المزارع والنخيل نصفين، كل واحد من آخى بين المهاجر والأنصار يقسم ماله نصفين، فرفض المهاجرون وقالوا لا أموالكم لكم ونحن سيغنينا الله من فضله، فقالوا إذن نكفيكم العمل ونعطيكم شطر الثمار، فرضوا بذلك حتى فتح الله خيبر في السنة السابعة. لما فتح الله خيبر وجاء وقسمها النبي صلى الله عليه وسلم بين أهل الحديبية خاصة توسع الناس، حصل نوع توسع، وإلا فإنهم في فقر شديد. فيقول الله هؤلاء هم الذين تبحث عنهم وأمثالهم ممن الآن مثلا تعلق بلاده بلاد شرك لا يستطيع الرجوع إليه، وهنا مثلا الأنظمة قد تمنع من العمل وهو مهاجر تعلق ما يستطيع، هذا هو اللي تبحث عنه. قال تعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء، الجاهل اللي ما عنده فراسة يحسبهم أغنياء، لماذا؟ من التعفف، من التعفف يظهر أحسن ما عنده هو الخافي يعلمه الله عز وجل، وكلمة التعفف تغني عن كل شرح لها، من التعفف يعني سبحان الله العظيم ما يمكن أن ينوب غيرها مكان، من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا، ما يلحف ولا يسأل الناس، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم جل وعلا. ثم قال الذين، شوف كيف يعني الآن نوع الله في الإنفاق تنويع عظيم، نوع الله في الإنفاق تنويع عظيم بالوعد والوعيد وبالقصص وبغيره، الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، يعني بعض الناس يمكن مرة لكن هذا لا، هؤلاء محبين الإنفاق فهو دائما ما يمل من الإنفاق، هذا هكذا والله كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وإمامهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الوصف وصف الشخص الدؤوب على الإنفاق، فهو بالليل ينفق وبالنهار ينفق وبالسر ينفق وبالعلانية ينفق، يعني كأنه موكل على هذا المال يصرفه في مراد الله، لا يحبس منه إلا ما أراد إلا ما احتاج إليه من إرصاد لدين أو قوت لعيال، ليس كمن مرة في الشهر أو مرة في العمر أو مرة في السنة أو مرة في، لا هؤلاء ليل ونهار سر وعلانية، والإنفاق وجوه، حتى أولادك إنفاق ووالديك إنفاق، بل هو أفضل إنفاق، قال عليه الصلاة والسلام درهم في سبيل الله ودرهم على مسكين ودرهم على أهلك خيرها اللي تنفق على أهلك إذا احتسبت، فليس فقط للمسكين إنوها كلها إنفاق، حتى ما تنفق على نفسك حتى ما تضع في امرأتك وولدك هذا إنفاق، بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أجر ولا خوف ولا حزن، وهذا والله من أعظم العواقب للصدقة، وترى هذا ليس في الآخرة فقط حتى في الدنيا، الصدقة تورث الإنسان الطمأنينة والشجاعة وذهاب الخوف ذهاب الحزن، بل هي والله أعظم ما يشرح الصدور، أعظم ما يشرح الصدور، ولذلك انظروا في وجوه الأسخياء حتى لو كان عليهم تقصير تجد السخي اللي طبيعة السخاء قليل الاكتئاب، وقد مثل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك بالدرع، فقال مثل المنفق والشحيح كمثل رجل قد لبس درعا، فالمنفق كلما هم بالإنفاق أنفق فتوسعت الدرع عليه، وهذا وصف لنفسه لأن النفس حلقات مبهمة فيها من الغموض والأسرار ما الله بيعلم، كالدرع توسعت حتى تعفي أثره، والشحيح كلما أراد أن ينفق منع فرجعت عليه حتى تختلف أضلاعه، فقالوا هذا مثل لانشراح الصدر اللي هو أول بشرى المؤمن من الصدر، وكل إنسان ينفق ابتغاء وجه الله وتكون في وجهها يشعر من انشراح الصدر وذهاب الخوف والحزن، وكذلك الخوف من المستقبل اللي الآن أرعب الناس وهم أخذوه من الكفار، خوف من المستقبل كأن المستقبل هذا هو سحيقة، كأن ما يتعامل مع الله اللي بيده خزائن السماوات والأرض وله ميراث السماوات والأرض، فهو لا خوف في الدنيا ولا حزن في الدنيا ولا خوف عند الآخرة عند الصراط وعند القبر وعند السكرات وعند، ولا هم يحزنون والأجر كامل ومضاعف، كما مثل الله قبل الحبة بسبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، لكن هذا كله يختلف باختلاف النوايا واتباع السنة، دائما قسيم النفقة الربا، ولذلك المرابون الآن وأخبث منهم الربا مع الحيلة، أشد شيء الآن ضرب به المسلمون وانتشر ربا وحيلة، يظنون أنهم اقتربوا من مراد الله وهم ما زادوا الأمر إلا خبثا وقبحا، لأنهم تذاكوا عليه. فالمرابين الآن يقولون، البنوك الإسلامية يقولون نحن الآن لسنا جمعيات خيرية، نحن نريد الاكتساب ونحن نريد الارتزاق. نقول أنتم اخترتم الطريق المحرم اللي ربحه محرم، وهو القرض والضمان بإجماع المسلمين، إن هذا البابين ما في أرباح، إما أن تقدم مجانا أو تترك. فإذا كنتم تريدون الاكتساب دعوا هذين البابين، لا تستثمروا في القروض ولا الضمانات. والبنوك كلها في العالم من 7 قرون نشاط الأساسي للاستثمار في القروض والضمانات، وهؤلاء الإسلاميون زعموا جاءوا يستثمرون في القروض والضمانات ويريدون أن تكون حلال. كيف تكون حلال؟ فالفساد في البنوك الإسلامية ليس فساد سطحي يمكن معالجته، وإنما فساد من الجوهر من الجذر. أناس اختاروا أن يستثمروا فيما حرم الله في أبواب لا يمكن الاستثمار فيها البتة، وبحمد الله بالإجماع. طيب يقولون وش البديل؟ نسكر؟ نقول البديل سيأتي الآن، أحل الله البيع وحرم الربا، اشتروا وبيعوا، عقد السلم، عقد المضاربة، عقد الشركات، عقد. فإن قالوا لا هذه متعبة، نحن نريد كالربا بدون تعب، المال يتضاعف وبدون تعب. هم يقولون الآن هذا إذا بعنا واشترينا نحتاج مستودعات ومخاطرة وربح وخسارة وموظفين وسلع، لا نريد موظف واحد يخلصنا الأشغال كلها والمال يربو وبدون تعب. نقول طيب عندنا بديل يوافق مواصفات، المال يربو بدون تعب ولا لا تبيع ولا تشتري. فإذا قالوا ما هو، قلنا الصدقة. الصدقة هي البديل القرآني للربا، اللي يبغى فلوسه تضاعف بدون تعب عليه بالصدقة. ولذلك هنا قال الذين ينفقون، وبعدها قال الذين يأكلون الربا، وقال بعدها يمحق الله الربا ويربي الصدقات، وقال بعدها لما ذكر الربا قال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، وقال في آية الروم وما أتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله، وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. أن تريد المال يتضاعف وبدون تعب الصدق. فنحن الآن نعرض عليهم بديلين، يا إما البيع والشيء الحلال اللي ينفع به العباد ويعمر به الأرض ويطيب له الربح، يا إما الصدقة اللي تضاعف المال بدون تعب. فإن قالوا لا هذا ولا هذا فهم أخبث خلق الله، إنهم أرادوا العناد، يعني هم الذين يستخدمون مال الله في حرب الله، وأعظم منهم من يفتيه، أشد خبثا منهم من يفتيهم بذلك، ربا صريح يغلفون بالحيلة ويقدمون للناس، وهو الآن قد عم وطم. ولذلك ينبغي الانتباه للربا، لأن في آخر الزمان لا ينجو منه أحد، هذا ما أخذ سيارة بلفة، وهذا ما أخذ الأسهم، وهذا ما أخذ الكذا، وهذا مقصد، وهذا لاف، وهذا يدور، وكلهم يدورون على مال بمال، وهذه الأغلفة كلها غير مرادة. والنبي عليه الصلاة والسلام حاسم الموضوع فقال لكل امرئ في حديث عمر ما نوى، ولم يقل لكل امرئ ما أظهر، قال لكل امرئ ما نوى. ولذلك هذا الحديث الواحد حديث عمر يهدم شغل الهيئات الشرعية في بنوك كله، لأنهم كلهم شغلهم إصلاح ما يظهر. نقول طيب انتهينا من هذا، طيب وما نوى؟ هذا الآن اللي يبيع سكر في البحرين وحديد في لندن ونحاس في ماليزيا، لا هو يريده ولا أنا أريده. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لكم ما أردتم وليس ما أظهرتم، أين تذهبون عن حديث عمر؟ فهم يخادعون الله وهو خادعهم، وأكبر المحتالين المنافقين، لأن المنافق يظهر الإسلام حيلة حتى يأخذ الحصانة على نفسه ودمه وماله، وهو في الباطن مقيم على الكفر. فالحيلة نفاق ومخادعة، ولعن الله اليهود يستحلون محارم الله بأدنى الحيل. وأخبث مكان الآن هو البنوك الإسلامية، لأنها مكان محاربة الله بالحيلة، وكما قال السختياني أيوب قال يتذاكون على الله كأن الصبي من الصبيان، إذا حرم عليهم شيء قالوا كيف نحط لفة حتى تمشي وصير إسلامية، وكيف نغلفها بغلاف، وكيف نسوي كذا، وكيف أعوذ بالله، هذه شغلته، نسأل الله العافية والسلام. فقال الله الذين يأكلون الربا سواء مجاهرة أو بالحيلة، وأهل الحيلة أشد، يمسخون، تمسخ قلوبهم ووجوههم في الدنيا أو في القبر أو في الآخرة، المسخ لابد منه. ولذلك صدق من قال من العلماء لو أن اليهود صادوا السمك يوم السبت علانية لكان ذنب فيه ما هو أكبر منه وفيه ما هو أصغر منه، لكن لما سووا أنفسهم أذكياء وحاصروا السمك يوم الجمعة بالخلجان وبالشباك والتقطوه يوم الأحد وقالوا ما صدنا يوم السبت، مسخهم الله قردة وخنازير. الذنب يقبح ويعظم بهذه اللفة هذه، لأنك في الحقيقة استهتار بالله، أنت ما ترضى على نفسك. لو كنت أنت اللي أمرت بالشيء هذا ما ترضى واحد يسوي هذا. وانظر الآن الأمراء والمدراء والرؤساء، إذا شاف الموظف يحتال كيف يغضب عليه أكثر من غيره، أكثر من اللي يغيب عيني عيني، اللي يروح يوقع ويسوي حيلة تغضب عليه أكثر، لأن هذا يستهتر بك. فصاحب الحيلة هو في الحقيقة مستهتر بالله، ومثل حيل الإعلام وحيل الأنكحة وحيل الفتاوى، والآن أزكمت روائح الأنوف، أصبح الأصل عند الناس الآن الحيلة، نعوذ بالله من حالهم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. أولا بطونهم عظيمة كالجبال، في المحشر كل واحد يشوف قال هذا مرابي، واضح بطنه كالجبل من كثرة ما ربى فيه من أموال الناس بالباطل، فهو يقوم ويصرع ويقوم ويصرع كالذي يتخبطه الشيطان من المس، مثل اللي فيه صرع وفيه مس من الجن، كل واحد من أهل المحشر يقول هذا مرابي، نسأل الله العافية والسلام. جنون، ولذلك قال بعضهم لأنه جنون في الدنيا. أولا حرب الله جنون، الآن لو تحارب ملك قيل عنك أنت مجنون، تحارب ملك، فكيف تحارب ملك الملوك اللي أذن بحرب من الله ورسوله؟ والأمر الآخر كما قالوا أن القمار والربا يفقد التوازن، يحصل فيه أشياء مفاجئة، الخط البياني حاد جدا، ولذلك نحن رأيناهم في الأسهم كثير منهم فقدوا عقول، فيه اللي قام يبول على الشاشة، وفيه اللي تعرى من ثيابه، وفيه ليه؟ لأن في لحظات خسائر مئات الملايين وأرباح مئات الملايين، والعقل البشري له طاقة معينة فيختل توازن، بخلاف التجارة المعتادة اللي تأتي رويدا رويدا والخسائر. ولذلك التجار في العادة ما ينهبل ما ينجن، لكن المرابي والمقامر فيها جنون. قال يتخبطوا الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، بلغ من أعوذ بالله من طمس القلوب أنه ما قالوا إنما الربا مثل البيع، جعلوا الأصل هو الربا والبيع هو اللي مثل الربا. هذا والله نفس الكلام اللي قال الكفار هو اللي تقول الآن البنوك الإسلامية بهيئاتها ومشايخها ومفتينها كلهم، هذا كلام يقولون إنما البيع مثل الربا. ليش اللي قصد سيارات يأخذ على الأجل زيادة وحنا ما نأخذ زيادة؟ إنما البيع مثل الربا. فنقول طيب هذا اللي قصد سيارات الآن، أنتم مالكم كما قال الله يربو في أموال الناس بدون وسيط، المرابي والمقامر ماله يربو في أموال الناس بدون ما يقدم شيء، لا عمر أرض ولا فتح مستودعات ولا حط صيانة ولا وظف شباب ولا زرع ولا حصد ولا صنع ولا قرب البعيد ولا استورد ولا شيء، فربى ماله في أموال الناس، لكن هذا طاب له الربح لأن هذا قرب البعيد، هذا التاجر استورد البعيد ووضع صيانة ومستودعات وشباب وتوظيف وشركات وعمل، لو كل التجار امتنعوا تعطلت أمور الناس. فالربح لا يطيب إلا بخدمة تقدمها للناس وعمارة تعمر بها الأرض، لأن الله ما جعل المال إلا هكذا. لكن المرابي لا يربو ماله في أموال الناس، شوف الوصف القرآني، وما أتيتم الربا ليربو في أموال الناس، يربو في نفس المال، جعلوا النقد الاستثمار في النقد وليس الاستثمار بالنقد، النقد عندنا وسيلة وليس غاية. وإذا سألتم قالوا إنما البيع مثل الربا. لو قالك واحد وش الفرق، أول وأعظم فرق اللي ذكر الله عز وجل، قال وأحل الله البيع وحرم الربا. لو ما عندك جواب قل يا أخي أحل الله البيع وحرم الربا، وأنا أظن بالله الظن الحسن، ليس كهيئتك أنت الآن تظن بالله الظن السيء أنه يحرم الربا ويحل البيع وكلها سواء، أنت الآن تظن بالله أنه ليس بحكيم. أما أنا ما عندي جواب إلا أن يقول لك البيع حلال والربا حرام، فهمت الفرق؟ ما فهمته؟ إن كنت مؤمن تحسن بالله الظن، لا تكن من الظانين بالله ظن السوء. ولذلك ما رد الله عليهم إلا بقوله أحل الله البيع وحرم الربا، والله ما يحل إلا الطيب ولا يحرم إلا الخبيث. فهمت ما فهمت؟ هذا نقص في عقلك أنت، لكن هذا هو الجواب. ثم أبين له أن الصانع نفع الناس والمزارع نفع الناس والتاجر نفع الناس والمرابي إنما امتص أموال الناس، لأن الموارد محدودة للأفراد والدول، الموارد محدودة، فإذا أبيح الربا فهو في الحقيقة هم يمتصون هذه الموارد التي تنفد وتتكتل عنده، يكون المال دولة بين الأغنياء، وهم في الحقيقة لا يعمرون أرض ولا ينفعون أناس وإنما تربو أموالهم بالباطل. قال فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. وهذه الآية لا ينبغي، بعض المتأخرين قال هذه حتى في من تاب، لا ينبغي أن يظن بها إلا كما فسرها السلف، وهي قبل نزول التحريم كما قال ابن عباس عذر للماضين قبل التحريم، ومن مات منهم وهو يرابي قبل التحريم، وحج على البقي. وهذه مثل آية الخمر: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، يعني الذين ماتوا قبل التحريم. أما اللي بعد التحريم ألا عليهم جناح إذا شربوا الخمر كما قال عمر لقدامه. فهنا: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، يعني ما نسأل عن أمور الجاهلية وربا الجاهلية اللي أخذتها أنت واستهلكتها. أما بعد نزول التحريم فكما قال عليه الصلاة والسلام: كل ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين. وهذه غاية الإهانة. والآن البنوك الإسلامية تأخذ الربا من تحت قدمي صلى الله عليه وسلم تضع على الرؤوس، معاندة لله ورسوله. الرسول يقول تحت قدمي، والله يقدمون ربا الديون وربا القروض. ربا القروض 10-15، وربا الديون يحل عليك الدين وتمسي وهو 60 وتصبح وهو 80. يعني اللي كان بعضها الجاهلية يتورع منه الآن يقدم في البنوك الإسلامية، يقول والله أخذنا أسهم باسمك وبعناها وأخذنا ديننا القديم وثبتنا عليك الدين الجديد بأرباح ما شاء الله، واشتركتم للجاهلية الأولى وقالوا أنتم فوضنا في البداية ولا بيع فضولي ولا هذا حقنا ولا. كل البنوك الإسلامية اللي ما شاء الله تقدم هذا له في بطاقات الائتمان وفي الأسهم وفي غيرها. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول تحت قدمي. وأول ربا أضع ربا عمي العباس من تلك الخطبة اللي كان العباس معطيه 10-12، لا يعطي العباس إلا 10، لا يعطيه إلا رأس مال. لكن اللي استهلك العباس الجاهلية ما عاد يؤمر بإرجاعه رضي الله تعالى عنه. وأظن العباس ما كان يقدم إلا ربا القروض، يعني ربا الديون بشع، إما أن تقضي وإما أن تربي، إما أن تقضي وإما أن تربي، لو يد يعني امتصاص دماء. وهذا كان بعضهم يتورع منه، أما الآن ما يتورعوا من شيء. فله ما سلف وأمره إلى الله، أيضا أمره إلى الله، نسكت عن ما حصل في الجاهلية. ومن عاد بعد نزول التحريم فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والخلود وإن كان هنا أن نعتقد أن أهل الذنوب لا يخلدون في النار، لكن ما يأتي الخلود إلا في ذنب عظيم، وهو من نصوص الوعيد التي نسكت عنها ونتركها كما أراد الله، تخوف الناس وتردعهم. لكن إن جاء واحد يفهم فهم الخوارج ويستنتج أن الخلود لا يكون للكفار، نقول لا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لكن نقول هم خالدون كما نقول في في في في القتل. قال تعالى: في القتل توعدهم بالخلود. الخلود أنواع، الله أعلم كيف يخلدون، ولكن ليس خلود الكفار الذين لا يغفر الله لهم البتة. فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هل بقي أشد من هذا في الربا؟ ومع ذلك الناس اليوم نسأل الله عافية السلامة يعني يتخبطون في تخبط الآكل والموكل والموظفين والكتبة والشهود والمفتين، وهم رأس القائمة وذيل القائمة وذنبها أعوذ بالله، كلهم يتخبطون فيه وعلى أشياء تافهة وكمالية ولا يبالون، وهو أعوذ بالله حيلة على الحرام. فأولئك أصحاب النار فيها خالدون. كما قال: اجتنبوا السبع الموبقات، الشرك بالله والسحر وقتل النفس وأكل الربا. لو ما جاء في الربا إلا هذا، جعله مع السحر ومع القتل ومع الشرك بالله، وإن كان أيضا تحت الشرك، لكن دائما المقارنة هذه تدل على البشاعة. ثم قال الله: يمحق الله الربا، مهما تضخمت الأصفار هو ممحو في الباطل، منزوع البركة. وأيضا تأتيه ريح صرصر عاتية كما تأتي الآن كل سنتين ثلاث، تمر عليهم هذه الريح في الأسواق المالية وتسحب ما جمعوه من الناس، كما حصل لدبي قبل سنتين، رجعوا تقريبا 10 سنوات الوراء كل اللي جمعوه رجعوا، وفي أوروبا وفي أمريكا وعندنا في كل مكان، كل ما جمعوا جاءت خسائر وذهب. وأعظم الخسائر خسارة الدين وذهب البركة. ويربي الصدقة، الصدقات يربيها الله عز وجل. ولذلك الربا محرم من الوجوه الثلاثة: هو فحشاء، وهو منكر، وهو بغي. فحشاء لأنه مجاوز الحد، ومنكر لأنه منازع لله في حقوقه، لأن الله هو اللي يختص برباء الصدقة، الله هو اللي يختص بمضاعفة القروض، الله هو اللي يجعل القرض أضعاف مضاعف، ولم يأذن لك أن تفعل كفعله. مثل التصوير، من الذي ذهب يخلق كخلق؟ مضاعفة القروض خاص لله، مثل الكبر، مثل العبادة، مثل التحليل والتحريم. فالمرابي في الحقيقة مثل المصور، يفعل كفعل الله، وهو بغي لأنه ظلم العباد، كما قال هنا: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلم. إذا قالك واحد: يا أخي مو بظلم، أنا راضي وهو راضي، نقول هو ظلم، لا تظلمون ولا تظلمون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. هو كفار للنعمة وهو أثيم أشد الإثم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، رجع الله دائما ثاني بعد ما يشتد الخطاب على المرابين يرجع للصالح، وإذا انتهى من الصالحين رجع للمرابين. مثاني وعد ووعيد وترغيب وترهيب وقصص وأمثال ومواعظ وأحكام. إن الذين آمنوا وصدقوا الإيمان بالعمل الصالح، وكل من لم يعمل فإيمانه دعوة، والدعاوى إذا لم يكن عليه بينات أصحابها أدعية. كل واحد يقول أنا مؤمن ولا يعمل وأقل العمل الصلاة فهو دعي ليس بمؤمن. آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة أشار الله إليها وآتوا الزكاة، دائما الثنتين هذه يفردها عن العمل الصالح لأنها أعظم دلالة على الإيمان، وتركها سلب للإيمان. الصلاة بالإجماع والزكاة كما علمتم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، كما يخاف المرابي ويحزن في قلب خوف شديد على ماله وحزن شديد، وأما هؤلاء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهذه بعض آيات الربا، وبقي آيات فيها وفي المداينة نكملها إن شاء الله في الأسبوع القادم. فنسأل الله عز وجل أن يقينا أسباب الحرام وأن لا يجعل لنا الحرام طريق ولا قدرة، ونعوذ بالله من حربه ومعاداته، نعوذ بالله من الاحتيال على أمره والاستهتار به. نسأل الله أن يفقهنا في كتابه وأن يؤتينا الحكمة وأن يرزقنا العمل بما نسمع. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.